جزا الله سمحت شيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان النفاق وأنواعه وخطره، يتفضل بإلقائها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري والشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث، وذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. سمحت الشيخ، تقول السائلة: يوجد في الآونة الأخيرة كثير من النساء يستعملن النقاب، وهذا النقاب إذا لبس تخرج العينان وجزء من الخد، ما حكم لبسه جزاكم الله خيرا؟ المرأة لا بد أن ترى طريقها، فإذا لبست النقاب الذي لا يظهر منه إلا العين فقط لا بأس، وإنما تنهى في الإحرام، لا تلبس النقاب في الإحرام. أما في غير الإحرام إذا لبسته ولكن وظهرت العين لأن ترى الطريق فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها لما نهاه عن النقاب: كان إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. المحرمة ممانية عن النقاب لكن تستر وجهها بما يزيل الفتنة، وإذا دعت الحاجة إلى يعني يكون لها عين أو عينان تروا منها الطريق فهذا لا بأس، لكن مع الحذر من إظهار ما زاد على ذلك.